بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نتابع كلامنا في كتاب الشفاء القاضي عياض رحمه الله تعالى في سيرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتعريف بحقوقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يزال الكلام موصولا في حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكانة النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من القرآن الكريم، ماذا قاله القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كما ذكرنا في بعض الحصص السابقة، أوثق مصدر لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن. يعني لو بغينا واحد المصدر وثيق لا نقاش في ما حدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فينا هو أوثق والقرآن الكريم. ثم يليه في المرتبة الثانية السنة الصحيحة، يعني الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يليه في المرتبة الثالثة كتب السير التي تتحدث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتروي تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم وحياته. ثم بعد ذلك تأتي كتب أخرى ككتب التفسير وكتب التاريخ عامة، تاريخ النبي صلى الله عليه وسلم والسيرة والتاريخ عامة وغيرها من مصادر السيرة النبوية. يعني درس اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى سيكون عن الفصل الثاني من باب الأول. هذا الفصل خصصه القاضي عياض رحمه الله تعالى في وصفه تعالى له بالشهادة، أي في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، في وصف الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، أي أنه شهيد علينا وشهيد على الأمم والأنبياء السابقين، وما يتعلق بذلك من الثناء والكرامة، أي ما يتعلق بذلك من عظيم المنزلة التي نزل الله سبحانه وتعالى بها محمداً صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن عظيم التكريم الذي كرم الله به محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. هذه الآية الكريمة يعني تدل على منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم. في بدايتها نجد يا أيها النبي، وإذا تتبعت في القرآن الكريم نداءات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجد يا نوح، يا صالح، يا إبراهيم، يعني ينادي الله سبحانه وتعالى أنبياءه بأسمائهم، ولكنه عندما ينادي محمدا صلى الله عليه وسلم يناديه بالنبوة أو بالرسالة. ما كانش في القرآن الكريم يا محمد، شنو كان في القرآن الكريم؟ يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يناديه بماذا؟ بالرسالة، ويناديه صلى الله عليه وسلم بالنبوة. إنا أرسلناك شاهدا، الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليكون شاهدا على الناس، ليكون شاهدا على أمته أولا، وليكون شاهدا على الأقوام السابقة وعلى الأمم السابقة والأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. يقول القاضي عياض معلقا على هذه الآية الكريمة: جمع الله تعالى له في هذه الآية ضروبا من رتب الأطرة. جمع الله سبحانه وتعالى في هذه الآية ضروبا، أي أنواعا من رتب الأطرة. الأطرة هي الاستبداد بالشيء والانفراد به، أي الصفات التي استبد بها النبي صلى الله عليه وسلم، استبد بمعنى انفرد بها. شو الاستبداد اللي كتعرفوا انتم؟ ما غير كتسمعوا الاستبداد كتمشي ولا ايه؟ عندكم واحد الخلفية، واحد المصطلح غير عليكم، ماذا غير عليكم؟ التعابير اللغوية. ما معنى استبد بالشيء؟ بمعنى انفرد به، انفرد به يعني جبروتا، وطغيانا، هذا هو الاستبداد الذي يعرفه الناس. استبد به عن حق وجدارة، هذا هو الاستبداد الذي غفل عنه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم استبد بهذا الأمر ونفرد به عن ماذا؟ عن استحقاق وعن جدارة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وجملة أوصاف من المدحة، الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية جملة أوصاف من المدحة، يعني المبالغة في المدح، من المدحة للرسول صلى الله عليه وسلم، فجعله شاهدا على أمته لنفسه بإبلاغهم الرسالة، شاهدا على أمته بنفسه لإبلاغهم الرسالة. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الآخرون يسألهم ربهم سبحانه وتعالى هل بلغتم؟ فيقولون ربنا نعم بلغنا. فيقول من يشهد لكم؟ فيقولون ربنا يشهد لنا محمد وأمته. فيشهد محمد صلى الله عليه وسلم أنه بلغ، وتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أنهم بلغوا، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فمن شريف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما يحتاج إلى إقامة الشهود، الأنبياء يحتاجون إلى إقامة الشهود من باب التبرئة ومن باب التكريمة وليس من باب التقرير والتعنيف. ما فيما يتعلق بالأمم إقامة الشهود عليهم من باب التقريع ومن باب التعنيف، عندما الله سبحانه وتعالى يقيم الشهود عليهم يوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله سبحانه وتعالى عالم بما صنع هؤلاء، عالم بما كان في حياتهم من مخالفة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن نكران التوحيد، ولكن من باب الإنصاف أن يقيم عليهم شهودا. فإنه يقيم على الأقوام المنحرفة شهودا من باب التقريع والتأنيب والتعذيب النفسي. الإنسان إذا كان عاصيا ثم يأتي الشهيد ويؤكد معصيته، يعني يكون مزيدا في الإذلال ومزيدا في التقريع والتأنيب، بينما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد بلغوا، والله سبحانه وتعالى عالم بأنهم قد بلغوا ويقيم الشهود عليهم تبرئة لهم. من باب ماذا؟ من باب التبرئة والتكريمة وليس من باب التقريع والتأنيب كما هو الشأن بالنسبة لأمامهم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما خطب خطبته التاريخية المعروفة بخطبة الوداع، حيث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أشبين النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، نعم أيه، ولكن شنو بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع. خطبة الوداع مهمة جدا، أننا نرجع لها ونشوف شنو قرر النبي صلى الله عليه وسلم فيها، لأنها بمثابة البيان الأخير لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا لاحظت هذه الخطبة فإنك لن تجد فيها ذكرا للصلاة ولا للصيام ولا للزكاة ولا للحج ولا لأمور أخرى نعرفها نحن بأركان الإسلام وعمود الدين، ولكن ستجد فيها أمورا متعلقة بالمسلم أخو المسلم، تجد أمورا تتعلق بالأموال، أمورا تتعلق بالمرأة، أمورا تتعلق بالمجتمع، بصيانة الأعراض، صيانة الأموال، صيانة الأنفس، ستجد ذلك في هذه الخطبة يعني واضحا بينا، بمعنى أن الناس إذا بلغوا في حياتهم وأمنهم وطمأنينتهم أن يحترم بعضهم بعضا في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم فقد بلغوا غاية ما تريد منهم الرسالة بعد توحيد الله عز وجل. طبعا بعد التوحيد هي المغزى، هي الغاية، ولكن هذا التوحيد لا يكون إلا إذا كان الناس يأمن بعضهم بعضا في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كرر في هذه الخطبة أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ قال الصحابة فسكتنا حتى ظننا أنه سيغير أو سيبدل اسما، سيسميه اسما آخر. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس اليوم الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. أليس البلدة الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أليس الشهر الحرام؟ قالوا بلى يا رسول الله. أشحال ثلاثة، اليوم الحرام والشهر الحرام والبلد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أموالكم وأعراضكم وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، يعني ثلاثة بثلاثة، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ ويسكت. فيقول الصحابة نعم بلغت يا رسول الله ونصحت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اشهد، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. هم يقل بلغت وهو يقول اللهم فاشهد، بمعنى هذه الشهادة التي يحتاجها الأنبياء في آخرتهم أدها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، واستمع إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت له أمته عندما كانت أمم الآخرين منكرة، أممهم منكرة. هل جاءكم نذير؟ هل جاءكم بشير؟ قالوا: ما جاءنا من بشير ولا نذير، لا هذا ولا ذاك، لا بشير ولا نذير. أمة محمد صلى الله عليه وسلم من إكرام الله عز وجل لها أنها شهدت في هذه الدنيا، والتاريخ ينطق بشهادتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أنها شهدت أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ ونصح وأدى الأمانة كما أمره ربه سبحانه وتعالى. إذن الشهادة في الآخرة ستكون بنسبة الأقوام الأخرى والأمم الأخرى، أما أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقد شهدت على نفسها في الدنيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغها رسالة ربه سبحانه وتعالى، فجعله شهيدا على أمته لنفسه بإبلاغه من رسالة، وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه أعطي الإشهاد على الآخرين. ومبشرا لأهل طاعته، مبشرا لأهل طاعته، لأن البشارة تكون لأهل الطاعة والنذارة تكون لأهل المعصية، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بشيرا ونذيرا، كان نذيرا أولا في بداية أمره لما كان الناس غير مؤمنين، قال الله عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. فلما انتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله ونزلت هذه الآية في المدينة في سورة الأحزاب: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. قدم البشارة على النذارة لأن محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين أجمعين. ولكن هذه البشارة إيش هي البشارة؟ البشارة هي الإخبار بما يسر، الإخبار بما يسر. فإذا أخبرك إنسان بما يسرك ويدخل عليك الفرح والسرور فقد بشرك، والمبشر يستحق البشارة، يستحق جائزة أن تعطيه يعني شيئا من المال. والدليل على ذلك أن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما بشره أحد الصحابة بالتوبة أن الله تعالى تاب عليه من فوق سبع سماوات نزع قميصه وأعطاه إياه، أعطاه القميص دياله يعني مكافأة وإجازة على ماذا؟ على هذه البشارة. يعني البشارة جائزة أنك تعطي لمن بشرك أن تعطيه شيئا، يعني جائزة. وقد تأتي البشارة بمعنى التهكم، قد تأتي بمعنى الإنذار، أي تأتي في محل الإنذار على سبيل التهكم، كقوله سبحانه وتعالى: فبشرهم بعذاب أليم. هل يبشر الإنسان بالعذاب أم ينذر؟ ينذر. ولكنه لما كان مبالغا في العناد، مبالغا في الإنكار، استعملت البشارة في محل الإنذار على سبيل التهكم، بمعنى أنه بالغ في الجهالة وبلغ الغاية في النكران، بحيث لا يفرق بين الإنذار والبشارة، بحيث لا يفرق بين الخير والشر، فبشر بالعذاب الأليم والعياذ بالله. كما تأتي الهداية بمعنى ماذا؟ بمعنى الإضلال، وتأتي الهداية بمعنى أنهم يعني يساقون إلى الجحيم والعياذ بالله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. اهدوهم، هذه مش الهداية، هذا إضلال وإيقاع في ماذا؟ وإيقاع في النار والعياذ بالله. ولكن ما دام لم يهتدوا الهداية الحقيقية اهتدوا هداية غير حقيقية، يعني هداية الضلال والعياذ بالله. يعني المبشر هو الذي يبشر أهل الطاعة. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان مبشرا، كان مبشرا بالقرآن، القرآن كله بشارة إلا لمن أبى. القرآن الكريم عندما تقرأه هل تشعر بالطمأنينة؟ هل تشعر بالراحة؟ إذن فهو بشارة بالنسبة إليك. ولكن غير المؤمن عندما يسمع القرآن ما الذي يحدث في نفسه؟ يحدث في نفسه قلق واضطراب واهتزاز. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بهذا القرآن، وبالتالي يحدث في نفسه هذه الأمور التي لا بد من التخلص منها لكي يتخطى عقبة النكران. ولذلك القرآن الكريم لا تعجبوا إذا سمعتم أن القرآن الكريم يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، ويهدي به كثيرا نعرفه، ولكن كيف يضل به؟ هل القرآن كتاب إضلال أم كتاب هداية؟ كتاب هداية. ولكن القرآن يقول يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كثير من الناس يضلهم بالقرآن، أي ينسبهم إلى الضلال انطلاقا من القرآن، بمعنى عندما تقرأ القرآن عليهم يتبين لديهم حقيقة أنهم على الضلال، يعني لا يشكون في ذلك. ويهدي به كثيرا، هذه واضحة ما تحتاج إلى تفسير. والذي يفسر هذه ما بعدها، وما يضل به إلا الفاسقين، أي ما يصرح القرآن بإضلال أحد إلا بإضلال من؟ إلا بإضلال الفاسقين الذين هم منحرفون وخارجون عن الجد وعن الصواب. والآية الأخرى تفسر هذه، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، يسمع القرآن ويستبشر ويفرح وينشرح. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. القرآن يزيد رجس، نعم، لأن ما دام هذا الإنسان ما يستطيع أن يمتثل أمر القرآن الكريم فلا يزيده القرآن الكريم إلا قلقا واضطرابا، وما يزيدهم إلا طغيانا وكفرا. في الآية أخرى، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون، عندما تذكر آلهتهم وأصنامهم يستبشرون، وعندما يذكر التوحيد، عندما يذكر العقيدة الصحيحة السليمة اشمأزت قلوبهم، ما يستطيعون أن يستمعوا إلى هذا. هذا هو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ونذيرا لأهل معصيته، النبي صلى الله عليه وسلم نذير لأهل معصيته، ينذر. أول ما رفعه النبي صلى الله عليه وسلم وأعلنه أن صعد إلى الصفا وقال لي قريش يا بني فلان يعني يدعوهم بطنا بطنا، فاجتمعوا عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لو أخبرتكم أن بالوادي خيلا تريد الإغارة عليكم هل أنتم مصدقية؟ إذا قلت لكم هذا الوادي فيه الخيل، بمعنى فيه ناس أعداء يريدون الإغارة عليكم، الهجوم عليكم، هل تصدقونني؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا، ما عمرهم أخذوا الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، لا ما عمرهم ولو مرة. شوف لا يسمع ثانية، ولو مرة واحدة، لو كانت هناك مرة واحدة لأعلنها التاريخ وصرحت بها القريش والمشركون ورفعوها شعارا، لماذا؟ للصد عن سبيل محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يجدوا. لا إله إلا الله، العصمة لمن عصمه الله سبحانه وتعالى. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أقروا بأنهم لم يجربوا عليه كذبا ولم يكذب النبي صلى الله عليه وسلم قط، فقال لهم إني لكم نذير بين يدي عذاب شديد، أنا النذير العريان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نذيرا، أنذرهم وحذرهم من مغبة كفرهم وانحيازهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى، وداعيا إلى توحيده. داعيا، النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله، بشير ونذير وداعيا. هذه المفردات يفسر بعضها بعضا، لأن الدعوة هي البشارة والندارة، ولكن تكرارها يدل على ماذا؟ على مزيد من المدحة للنبي صلى الله عليه وسلم، على مزيد من الثناء للرسول صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى كأنه يقول لنا يعني تلذذوا بهذه الكلمات وبهذه العبارات، إني أرسلت إليكم رسولا داعيا إلى الله. هذا يكفي، فيه الدعوة وفيه البشارة وفيه النذارة وفيه أنه السراج المنير وفيه أنه يهدي وفيه كل شيء، ولكن لما يفصله يعني التفصيل في الشيء يدل على ماذا؟ على استرداده، يعني أنك تكرره من باب حبه والتمدح به. وداعيا إلى توحيده وعبادته، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وش النبي صلى الله عليه وسلم داعٍ ولا قاضٍ؟ كيف يفرقوا بين القاضي والداعي؟ كيف يفرقوا مثلا كي يأخذ مثل هذه العبارات فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سلطانا، ما كان ملكا، ما كان قاضيا، إنما كان داعيا. يا أخي إن الدعوة تشمل كل هذه الأوصاف التي ذكرتها، والدعوة أسمى منها، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. فالقضاء جزء من الدعوة، والحكم جزء من الدعوة، والسلطان جزء من الدعوة. فمن لم يكن داعيا فأنى له أن يكون واحدا من هؤلاء؟ كيف يكون واحدا من هؤلاء؟ فالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى هو القمة، ثم تفرعت عنها جميع الاختصاصات وجميع السلطات، إن صح هذا التعبير، سلطات مختلفة تفرعت عن هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اشتمل على كل هذه الأمور، فلما صارت إلى الناس فرقوها فيما بينهم، فكان هذا قاضيا، وكان هذا مفتيا، كان هذا معلما، وكان هذا مربيا، وكان هذا وهكذا. يعني فتفرق الناس ما اجتمع في الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. داعيا إلى توحيد الله. توحيد الله سبحانه وتعالى هي إفراده بالعبودية، والعبودية أن تكون عبدا، أن لا تكون عبدا إلا لله، كما لم يكن لك رب غير الله. إيش عندك شيء رب من غير الله سبحانه وتعالى؟ إذن فلا تكون عبدا لغيره سبحانه وتعالى، كما أنه مختص، كما أنك مختص بكونه ربا لك، فليكون هو مختصا بماذا؟ بعبادتك وعبوديتك لله سبحانه وتعالى. ولذلك نحن غير مأمورين بالعبودية، مأمورون بإخلاص العبودية لله. شغل العبودية الناس كلهم يعبدون، ولكن نحن مأمورون بماذا؟ بإخلاص العبودية لله سبحانه وتعالى. بل الله فاعبد زيد مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. في سورة الفاتحة إياك نعبد، إياك تقديم المعمول يفيد الحصر، إياك لا غيرك، لا نعبد غير الله سبحانه وتعالى، إياك لا غيرك نعبد، نعبد الله سبحانه وتعالى وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه هي دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كلهم دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهي دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وأوصى بها إبراهيم بنيه، وأوصى بها يعقوب بنيه قائلا لهم ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له حتى مسلمون، حتى يعقوب وأبناء يعقوب حتى مسلمون. نعم نعم. إذن فنحن أتباع الأنبياء، ما دام هذا الاسم لاصق فينا خصنا نحترمه، هذا الاسم ديال الإسلام، ما دام الله سبحانه وتعالى اختار لنا هذا الاسم، يعني حتى الأعداء ما يستطيعون أن ينكروه، ما يستطيعون أن يقولوا شيئا غير المسلمين، الأمة اليهودية، الأمة المسيحية، الأمة ما كيقولوش الأمة المحمدية ولا الأمة العربية ولا الأمة، وإنما الأمة الإسلامية. يعني بقى مع هذا الاسم لاصق، هذا الاسم الذي هو صفة الأنبياء والرسول عليهم الصلاة والسلام، ما من نبي إلا وكان من المسلمين، وما من رسول إلا وكان من المسلمين. وهي كلمة جعل إبراهيم كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، هي كلمة الإسلام، أسلم فأسلم، فأوصى بها إبراهيم بنيه ليكونوا مسلمين. وسراجا منيرا يهتدى به للحق، كان محمد صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بتعاليمه، كان صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بقرآنه الذي جاء به، كان محمد صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا بأخلاقه، كان الناس إذا نظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرون فيه الحق، يرون فيه الحق، كما قال أحد الصالحين لا تصحب من لا يهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله، لا تصحب من لا ينهدك حاله ولا يدلك على الله مقاله. أول من ينهدك حاله شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ويدلك على الله مقاله شكون هو؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام هذا شكون هو؟ اليهودي من أحبار اليهود من علماء اليهود في المدينة المنورة. من اللي هاجر النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة أن اليهود عارفين بأنه رسول الله، يعرفونه كما يعرفون أبنهم، هذا ما في نقاش عندهم. ولكنهم لما العرب مالوا إلى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وتلقوه في قباء ونزلوا معه إلى المدينة إلى قلب المدينة، عبد الله بن سلام خرج، قال لك لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة خرج الناس إليه يعني زرافات وحدانا خرجوا إليه كاملين، قال فكنت ممن خرج ليس من أجل استقبال النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أجل الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كنت منجفلا في من انجفل، كما سنقول دس الحملة، حليل خرج من داره ولقى الحملة ديال بنادم مشات باش تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم ودته الحملة، قال فرأيته فلما استبنت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. هذا هو السراج المنير. قال مليشت أول يعني نظرة رقاها على وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، علاش؟ لأن هذا حبر، هذا عالم، والعالم لا يخفى عليه دجال والمشعوذون. قال فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكنت سمعت أول ما يقول أيها الناس أفشوا السلام وألينوا على الناقة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، على الناقة تمشى الناقة إلى قلب المدينة ويرسل هذه الكلمات أيها الناس أفشوا السلام وألينوا الكلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. فعلم عبد الله بن سلام بأن هذا رسول من عند الله سبحانه وتعالى، فكانت هذه الكلمات وهذه النظرة الأولية سبب إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. سراج منير، يعني كما قال البصير رحمه الله عجبا للكفار زادوا ضلالا بالذي فيه للعقول اهتداء، عجبا لهم كيف ضلوا مع أن السراج المنير معهم، كيف ضلوا عن القرآن الكريم مع أنه باين واضح ما على مبادئه غبار، عجبا لهم، عجبا لمن رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به، وعجبا لمن سمع بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتعلق به قلبه، ولم يتعلق قلبه بمحبة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فهو السراج المنير. وقد ذكر ربما في بعض الحصص السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه بالسراج ولم يشبه بالشمس، مع أن الشمس أكثر إنارة من السراج، ولكن السراج يؤخذ منه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من نوره صلى الله عليه وسلم، يؤخذ من كلامه، من وحيه، من عبادته، من أخلاقه، يؤخذ منه. أنت تأخذ من سراج هذا وهذا يأخذ من سراج هذا. أضف إلى ذلك أن السراج يهتدى به في الظلمات، أما الشمس إذا طلعت فلم تبقى هناك ظلمات، فالنبي صلى الله عليه وسلم اهتدى الناس به في ظلمات الجاهلية، عرف الناس نوره انطلاقا من ماذا؟ من جاهليتهم، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يعرف قدر الإسلام إلا من عاش في الجاهلية، ما تعرف قيمة الإسلام إلا ما عرفتش الجاهلية، لأن الجاهلية ظلمات بعضها فوق بعض، فلما انبثق منها هذا السراج اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم استضاء الناس بنوره فخرجوا من هذه الظلمات إلى النور، يخرجهم من الظلمات إلى النور كما قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى. حدثنا الشيخ أبو محمد بن عتاب، حدثنا أبو القاسم حاتم بن محمد، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف، حدثنا البخاري، وحدثنا محمد بن سينان، حدثنا فليح، حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو ابن العاص فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. القاضي عياض رحمه الله تعالى ساق هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأسنده إلى شيخه أبو محمد عبد الرحمن بن عتاب، مسند الأندلس عن شيخه أبو القاسم حاتم بن محمد طرابلسي عن شيخه أبي الحسن القابسي عالم المغرب في الفقه والحديث والرواية والأدب أبو الحسن القابسي رحمه الله نسبة إلى قابس قابس هنف في كينا قابس في تونس بين طرابلس وصفاقس بين طرابلس وصفاقس يعني قابس وليس من أهل قابس ولكن كان عمه يلبس عمامة كعمامة أهل قابس فقالوا قابسي يعني فقط العمامة أخذ بها النسب واللقب كان عمه هو الطرب في حجر عمه وكان يذهب معه إلى المسجد وكان عمه يلبس عمامة تشبه عمامة أهل قابس فقال الناس قابسيون فقالوا فلان القابسي هل القرافي هذا القرافي للدولنا المصريين لا يذكرهم بخير راه ديالنا ياك عرفتوا واش القرافي ديالنا ولا لا القرافي هو الصنهاجي هو من صنهاجة المغرب الصنهاجي شهاب الدين القرافي صاحب الذخيرة وصاحب التنقيح وصاحب الفصول هو الصنهاجي هو من أهل المغرب ولكن لما سئل عنه في حلقة الدرس في القاهرة في أيامه كان يقرأ وكانوا يكتبوا ما يسمى بالطباق طباق هو تسجيل أسماء طلبة في درس الحديث قبل ما يبدأ الشيخ واحد من الطلبة يتكلف في السجلة وأنا غنقولها لكم إن شاء الله غتسجلوا الأسماء باش ما تبقوا تغيبوا يعني كيكتبوا الأسماء فلان حاضر ملي وصلوا القرافي شهاب الدين القرافي قالوا فين هذا السيد هذا ما عرفوه بوجهه ما عرفوش واحد منهم شافوا قال لي توجه الى القرافه قالوا اكتبه القرافي فكتبه القرافي ونسب الى القرافه والقرافه محله بظاهر القاهره وليس من اهلها وانما نسب اليها لانه ذهب اليها في هذه اللحظه فسئل عنه فقال اكتبه القرافي باش ما يتنسى اكتبه القرافي يعني نسبة أبو الحسن القابسي رحمه الله تعالى عنده واحد الكلمة حول سحنون والإمام مالك رحمه الله تعالى عليه يقول إني لأجد في نفسي من خلاف سحنون لمالك ما لا أجده في خلاف ابن القاسم لمالك وكان يشق عليه مخالفة مالك وسحنون كان يشق عليه مخالفتهما ويقول لا أقدر على مخالفتهما وأهاب ذلك هيبة عظيمة علاش نقلت لكم هذه الجملة عن القرافي باش تعرفوا قيمة العلماء لأنه لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا دو الفضل حنا كنجي شكون هو سحنون وشكون هو القابسي وشكون هو مالك وشكون هو فلان ونبدا حنا مازال ما بدينا ياك واش بدينا ولا مازال ما بدينا لأن إذا ادعينا أننا عرفنا إحنا مازال ما بدينا لأن العلماء يقول العلم ثلاثة أشبار الشبر الأول تزعم أنك فيه تبدأ تفهم والشبر الثاني تدعي فيه أنك فهمت والشبر الثالث تعلم يقينا أنك ما عرفت شيئا إحنا لم نصل بعد إلى هذا الشبر الثالث بمعنى أنك تعرف ما عرفت والو ما يعرف لأهل الفضل فضلهم ما يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا ذو الفضل أمثالهم يقول يعز علي مخالفة سحنون لمالك ولا أستطيع أنا مخالفتهما يقدر شوي خلفهم بمعنى إذا كان سحنون يخالف مالكا ومالك يخالف سحنون مع من يكون قال هذا جبل في علمه ومذهبه وهذا جبل في علمه وتحقيقاته وتنقيحاته فكيف أخالف أيا منهما ويهاب ذلك هيبة عظيمة قال حدثنا أبو زيد المروزي هذا مسند البخاري في مكة أبو زيد المروزي رحمة الله تعالى عليه كان مجاورا في مكة فكان كل الرحالة من المشرق والمغرب يأخذون عنه رواية الإمام البخاري فلما توفي أخذت عنه كريمة المروزية أبو زيد المروزي وبعده كريمة المروزية كل من المروى في إيران ولكنهم لما جاوروا في مكة وكانت إليهم الرئاسة في رواية الإمام البخاري يعني لا يذكر أسانيد البخاري إلا ويذكر أبو زيد المروزي وكريمة المروزي رحمة الله تعالى عليهم قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يوسف هذا الفرابري أو الفرابري تلميذ البخاري يعني كل الرواية تقريبا ديال البخاري تدور على ماذا على محمد بن يوسف الفيرابري بكسر الفاء أو بفتحها في ذلك خلاف. قال حدثنا البخاري وصاحبه الصحيح البخاري محمد بن إسماعيل. حدثنا البخاري حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حدثنا هلال عن عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله هذا بلا ما تذكرهم علاش؟ قالوا إذا روى البخاري عن رجلين فقد جاوز القنطرة. هو دز فات القنطرة علاش؟ لأنه لما روى عليه البخاري ما بقى لي حد ما يقول محمد بن سنان فليح هلال عطاء بن يسار قال لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل الراوية الزاهد والعالم قل فيه ما شئت من أوصاف الخير ومن مناقب الفضل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان تولد عند باه اللي كان عند باه 12 سنة يعني بينه وبين أبيه 12 سنة عمرو بن العاص وولد عبد الله بن عمرو بينتهم 12 سنة يعني تزوج بكري وولد بكري عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان هذا كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يقوم الليل ويصوم النهار ويكتب عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى قال عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما كان أحد أكثر مني رواية غير عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب وأنا لا أكتب. ولكن لم تكن رواياته كثيرة في كتب الصحاح لأنه سكن مصر ومصر يعني لم تكن محل واردين من الشرق والغرب بالنسبة لحملة الحديث. وأبو هريرة سكن المدينة فكان الناس يعني ينقلون عنه فكثرت رواية أبي هريرة رضي الله تعالى بما يفوق 6000 حديث بينما عمرو بن العاص رضي الله تعالى لم يبلغ هذا المبلغ مع أنه كان يكتب ولكنه سكن مصر فكان ذلك سببا في عدم الإكثار من الرواية عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هو الذي اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم وسأله في كم يقرأ الإنسان القرآن قال له في شهر. قال فإني أستطيع أكثر من ذلك بمعنى أنه يقرأ القرآن فقل من شهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما. قال إني أستطيع أكثر من ذلك قال في أسبوع. قال إني أستطيع أكثر من ذلك قال في 3 أيام. قال إني أستطيع أكثر من ذلك قال ما كانش قل من 3 أيام يعني ما كانش قل من 3 أيام. الإنسان إذا قرأ القرآن في قل من 3 أيام لما قرأ ولا سكت ياك هذلك هذي هذلك هذي الشعر. إذا قرأ القرآن في 3 أيام ولا قرأ في شحال في 7 أيام ولا قرأ في 15 يوم ولا قرأ في الشهر. إحنا في المغرب خذينا بإيش في تيسير في الشهر خذينا بالشهر نقرأ القرآن في الشهر يعني حزبين في كل يومين باش نختم لكل ختمة في كل شهر. سنة من هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي علمها لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى. وسأله كذلك في الصيام في كم يصوم قال 3 أيام من كل شهر. قال أطيق أكثر من ذلك حتى بلغ به صوم يوما وأفطر يوما. قال أطيق أكثر من ذلك قال صيام في أوق صيام داود عليه الصلاة والسلام. ولكن لما كبرت سنه رضي الله تعالى عنه قال يا ليتني قبلت رخصة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني كان كون غير قبل رخصة الرسول صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال فقلت أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في التوراة لأن الجواب هو الذي يبين أنه سأله عن صفته في التوراة مما يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقرؤون القرآن ويقرؤون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعملون المقارنة بينها وبين الكتب السابقة يعني يقرؤون التوراة ويقرؤون الإنجيل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الرجل عطاء بن يسار سأله عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فقال له أجل فأخبره فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن شنو كان في التوراة؟ يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا هذه كان في القرآن هيك وحرزا للأميين هذه زائدة في التوراة ولكن كان المضمون ديالها فاش في القرآن الكريم وحرزا لأن معنى الحرز الحفظ والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى كان حفظا لأمته وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الله سبحانه وتعالى ضمن لهذه الأمة أن لا يعذبها حفظا لها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي، الله سبحانه وتعالى قال لي أنت عبدي ورسولي، وقدم العبودية على الرسالة. وكثيرا ما تقدم العبودية على الرسالة في مقامات شريفة كمقام نزول الوحي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ومقام المخاطبة في ليلة الإسراء والمعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، والإسراء سبحان الذي أسرى بعبده إلى خيره، مقامات شريفة الله سبحانه وتعالى يصف فيه محمد صلى الله عليه وسلم بالعبد. ورسولي أي مبعوث إلى الناس. سميتك المتوكل، سميتك المتوكل، يعني المتوكل هو الذي يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب، يعتمد على الله مع الأخذ بالأسباب. يقول محمد بن سهل تستاري، يمكن يجي معنا في اسمه إلى مقيم الزيادة في الوقت، يعني يقول من حكمه التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن بقي على حاله فلا يتركن سنته. الكلام جميل، كلام جميل عند التستاري رحمه الله. يقول التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الصفة الراسخة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه متوكل، والكسب سنته، أن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب، يعمل، يكد، يتعب، يحط على العمل ويحط على الكسب، والكسب سنته، فكيف تفرق بين حاله وسنته؟ قال فمن بقي على حاله فلا يتركن سنته، اللي بقى على حال ديال النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو التوكل، فلا يترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي الكسب. شوف العلماء كيف كينضموا الحكم بحال الدرار، درة حدا الأخرى. التوكل حال النبي صلى الله عليه وسلم، والكسب سنته، فمن بقي على حاله فلا يتركن سنته، كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى لما وجد أناسا يعني ناعسين في الطريق كيتسنوا الناس باش يتصدقوا عليهم، قال شكون انتم؟ قالوا نحن المتوكلون على الله. قال المتوكلون وأنتم تعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة؟ المتوكلون هم الذين يبذلون البذرة، هم الذين يزرعون، هم الذين يعملون، هم المتوكلون. أما الذي ما زرع وما عمل وما وما وما، يقول المتوكل هذا متواكل، يسمى ماذا؟ يسمى متواكلا. سميتك المتوكل ليس بفظ، الفظ هو سيء الخلق اللي عنده الأخلاق السيئة هو الفظ، ولا غليظ، الغليظ هو شديد القول اللي عنده لسان ديالو ماشي هو هذاك، لسان ديالو يعني صعيب كتمنى ما يهضرش، ياك الا تلاقيتي معاه كتمنى يا ربي ما يهضرش هذا السيمه، لان ما يخرج من فمه الا الفضيحة. هذا هو الغليظ، ماشي الغليظ الغلظة في الجسد، وانما الغليظ ايش؟ الغلظة في القول. واغلظ عليهم كما قال الله سبحانه وتعالى، يعني من اجل ارهاب قلوبهم واغلظ عليهم. اما النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا غليظ ولا سخاب، بالسين او بالصاد بجوجهم، ولا صخاب من الصخب او من السخب، لغه ربيعه كيقولوا السخب بمعنى الصخب، السخب يعني المعنى واحد. النبي صلى الله عليه وسلم ليس صخابا في الاسواق، ما كيغوتش النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماشي صخاب في الاسواق. ولا يدفع بالسيئه السيئه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقابل بالسيئه مثلها. شو واحد تعدى عليه؟ ايه تعدى عليه، سي واحد ظلمه خصو يظلمه، شو لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويغفر ويصفح، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. ملي نزلت هذه الايه قال الصحابه سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما معنى هذه الكلمات يا رسول الله، ما معنى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين؟ قال لا ادري حتى اسال جبريل، فسال جبريل فقال لا ادري حتى اسال رب العزه، فرجع جبريل عليه الصلاة والسلام فقال إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تعطي من حرمك، هذا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ما كان يدفع السيئة بالسيئة، هذا لأن دفع السيئة بمثلها هذا عدل، وهناك ما هو أفضل من العدل. شنو هو أفضل من العدل؟ العفو أفضل من العدل، العفو، بدليل قوله سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، زيد فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ولمن انتصر العدل ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. قبل منها، ولمن صبر وغفر إن ذلك لا من عزم الأمور، يعني الصبر والعفو من عزم الأمور، والانتصار حقك أن تنتصر وأن تأخذ بحقك، هذا حقك، ولكن لو عفوت وصفحت هذا أفضل. هناك عدل والعدل مطلوب، وهناك ما هو أفضل من العدل وهو العفو. ولهذا يقول من فقه القضاة أنهم يقولون لأن تخطي في العفو خير من أن تخطي في العدل، لأن تخطي في العفو فتعفو مثلا عن المجرم خير من أن تخطي في العفو فتقيم القصاص على ماذا؟ على البريء، لأن من يفك رقبتك يوم القيامة إذا أخطأت في حق البريء، ولكن إذا أخطأت في حق المجرم لعله يتوب، لعله يعني تصلح حاله، يقول أنا أذنبت وأجرمت وفعلت وفعلت ومع ذلك أطلق سراحي ومع ذلك حكموا لي بالبراءة، إذن ما خصني نرجع للمعصية. إذا أخطأت في العفو ربما يتوب المذنب، ولكنك إذا أخطأت في العدل ربما تقيم القصاص على البريء فتؤخذ به يوم القيامة. الخطأ في العفو خير من الخطأ في العدل. ولكن يعفو ويصفح، الله سبحانه وتعالى يقول في هذه ديال دفع السيئة بالحسنة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما يمكنش يوصل هذه المرتبة ديال دفع السيئة بالحسنة إلا اللي عنده المرتبة العظيمة، إلا اللي عنده المكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وما يلقاها إلا الذين صبروا، الصابر هو الذي يحتسب ويعفو ويصفح. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، اللي عنده الحظ العظيم عند الله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع أن يتلقى وأن يصعد إلى مثل هذه المرتبة. نقف عند هذا الحد ونعود إن شاء الله سبحانه وتعالى إلى هذه الصفات الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم وهذه الشمائل المحمودة للرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل الثاني من الباب الأول من كتاب الشفاء. فإلى ذلكم الحين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وأن يخلقني وإياكم بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلني وإياكم من الذين شملتهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيكونون معه يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.